امانه يا نسمه روحي للحبيب وشوفي وقدم العذرة عني للنبي وحي وقولي قولي محبك علي يا بنتي يا مدلعة هم شخلا يمزق لألمنديل يلي لك كل غطسة شمس ألف أكيل يا أيدا ومولا في قلوب أهل الغرام أنا دي الصبر حلو يا ناس وبشر الصابرين يا مستمع انصت لي تمام في قصة عن غدر الأيام ناوية الحقيقة ماهيش أوهام يا مستمع انصت لي تمام في قصة عن غدر الأيام روية الحقيقة ماهيش أوهام بتحكي عن علم وحسام من صغرهم بقوا حلو ومر زملاء سوا عالخير والشر من صغرهم بقوا حلو ومر زملاء سوا عالخير والشر اشتركوا في مشروع للعمر نجحوا وبالهم زاد قدام بدأ انت زيت بقى على خدتهم ناس كتير قوي حبتهم بدأ انت زيت بقى على خدتهم ناس كتير قوي حبتهم اللي يعملهم ما يسيبهم اكمنهم امنه يا كرام لكن بقى الأيام مري والطمع والله بيعمل عين اتفرقوا بعد أخين اسمع وشوف علم وحسام اتنين من بلد زي مدينة أليوب اشتركوا في مشروع للتجارة واللي بيسمع القصة دي فيها خيانة وفيها أمانة وفيها عبر لمن يريد العبرة علموا حسام اشتركوا في مشروع سوا ونجحت تجارتهم بدأت يعملوا علاقات مع الناس ناس كتير قوي حبتها واللي عاملهم ما يسيبهم مساء الهنا العم طيب اكمنهم امنا يا كرام لكن الايام مرين والطمع يا حبيبي بيعمل عين اتفرقوا بعد ما كانوا اخين اسمع معايا وصلي على النبي الامين اصل الحكاية على صديق بقى يا كرام دول كانوا فقرا وغلابة وراضين وصبرين على الايام صديق بمعنى الكلام عاشوا في خير وسلام شقوا طريقهم بإيدهم واشتركوا بقى في مشروع لكن حسام جاله يوم قال اسمعني يا علام Thank you. الشيخ محمد. النبي احنا هنا للصبح للصبح. حسام كان شاب لسه ما اتجوزش وعلام ايضا. قال له يا علام. قال له نعم. انا عايز اخد نصيبي من الشركة علشان هفتح شركة لوحدي. قال له ليه؟ ان كنت محتاج فلوس قرشين خدهم بس خليك معايا يا حسام. احنا بقالنا 7 سنين مع بعض، فكرك انك هتفوتني وافوتك بسهوله كده؟ قال له شوف كلام لين، انا مش عايز الكلام اللين، انا عايز حقي. زي ما انت بتدور لمصلحتك انا برضو بدور على مصلحتي. قال له والله بس مش اوانه لسه. قال له علم يا اخويا اديني حقي سيبني اجرب حظي. الدنيا دي يا ما وردني نفسي اشوف لي برضو يومين طول عمرنا واحنا صديقين طول عمرنا واحنا صديقين حلوين واكثر من اخي. ان كنت محتاج بقى قرشين خدهم وخليك بقى يا حسام. حضرة النبي صلي عليه. النبي يا استاذ لو سمحت الراجل كفيف وكفايه عليه كده قوي. وجابوا محاسب قال له ده ربنا ثالث الشريكين وانا ما خنتكش. قال له مش مساله خيانه، انت بتعمل لمصلحتك وانا لمصلحتي. انفصلوا من بعضهم من هذه الشركه وسلموا حقه وحضنه. فدوك هو ماشي قامت دموعه صرت من عيون علام.

المورة من حواليها تسكر. حسام دخل في البر يسكر. جمال شد بسرعة حسام. طلع فلوس ورمى عنينا. نظرت له يا بدر امشي عنينا. بعد الحفلة بعت ليها صارت علاقتها ابو حسام. وجد غزية جميلة وصبية. فبعد ما شرب الخمر ما فكرش في اي حاجة. طلع باكو يعني مبلغ 1000 جنيه وراح قايم كده وهو سكران مديلها المبلغ 1000 جنيه. فالمعلمة خدت 1000 جنيه وخلصت النمرة بتاعتها وراحت نازلة عشان تتعرف بسعادة البيت. أهلا. أهلا أهلا. اسم الكريم. لا حسام. ممكن نتعرف أكتر؟ اللي هيبقى بره. صارت علاقة في الحرام. علاقتها أبوها علاقة مادة. قالت له أنا هعيشك يومين تنسى فيهم الماضي القليل. ما فكرش الا في مزاجه. وشوف اللي بيمشي على مزاجه بيعمل ايه. والعاشق لجمال النبي صلي عليه. حسام هي طبيعي مش حباب. من صفن وسرح ترمي يا متخسر عليك يا حسين. كل يوم بقى طبعا يفسحها فسحه، النهارده في اسكندريه ورقص البر والميه والهواء وفلوس وشرب الخمر وسكر بالليل. بعد حوالي 3 4 شهور كان خلص الملمين، فهي حست كترت عليه الطلبات، قال لها ما بقاش معايا حاجه، قالت لي يبقى تطلع من سكات وابعد عني بلاش حركات، خلاص معادك عدى وفات، لو فيه فلوس تبقى انت تمام كده. وهروح فين؟ قالت لي مش شغلتي يا معلم. وما اكثر الخايبين وما اكثر المنحرفين اللي بيضيع نفسه في الاول ويجي يقول لك ربنا كتب علي ان انا اشوف المر والعذاب. ربنا خلق لك عقل يا حبيبي، ربنا ما قالكش ارمي فلوسك في الضياع. بعد ما خلصت فلوسه قالت له الرقاصه، خلصت فلوسه يا ناس ومين حيسال مين؟ فلوس ويا ناس ومين حيسأل فين؟ فكر يروح للغزية تاني يمكن بقت سعد قفلت في وجهه الباب، قفلت في وجهه الباب، ضحكت بالسرعة انت تمام. النار ساعتها قادت في عينيه، النار ساعتها قادت في عينيه، خنقها ماتت بقى في ايديه، لازم اخنقها وموتها. فطلع على السلم وعلى باب شقتها وراح ضرب الجرس. شفي مين يا بنت؟ قالت لا ده حسام يا ست. حسام جاي عايز ايه؟ مش عارفه يا ست. خرجت اطلع يا شيخ. قال لها كده على طول؟ ما افتكرتش يوم من الايام؟ ما افتكرتش فسحه من الفسح؟ ما افتكرتش اكل من الطعام اللي كلتيه وطفحتيه؟ على طول نسيتي ده كله بتقولي لي بره؟ اطلع اطلع بره نطلب لك البوليس. قال ما دام الحكايه فيها بوليس بقى يبقى ناخد حقنا بايدنا احسن. وراح داخل عليها خانقها في الخدامه بتاعتها صرخت. كل واحد فتح باب شقته ونزلوا قبضوا عليه. ما سابهاش الا خالصه ماتت. الجيران قبضوا عليه وسلموه السجن حسام. فبعد ما دخل في السجن صلي على رسول الله. مش هينفع ده دين هيصفر. لا ما ينفعش. لا اتهام دخل السجن حسام فجاي كده وقعد على البرش في دار الاصلاح والتقويم بيندم بقى بيقول الدنيا دي مدرسة واحنا بنتعلم واللي مراحل مدارس مسيره يتعلم واللي معاي المال الكل بيقول له يا معلم وانا اللي مالي راح وما سمعتش كلام صح والسجن عتمة وظلم ونهاري فيه ظالم سليت جهدي من امبارح الصلح خير اليوب وبندر اليوب ورجال القناطر الكابتن محمد عبد الغني اللي شرف مدينه اليوب بعد ما خنقها وماتت في ايديه دخلوه السجن وحكموا عليه فبيبكي بيقول انا اللي استاذ يا ما قلت لنفسي كده لكن زبانية الشيطان هم اللي اجبروني على ارتكاب هذه الجرائم زنيت وقتلت وتركت الصلاة ودخلت السجن فبيبكي ويقول ايه الدنيا دي مدرسة واحنا

فقال يا ولا انت الفلوس بتاعتك خلصانة، مش معقول هتمد ايدك للناس وتقول ادوني لله، تبقى عيبة. اما روح لزميلي علام كده على عنوانه واشوف حالته ايه. فخضعته يا سادة يا سميعة وتنيته طالع على بيت علام. سأل على بيته قام قالوا له تسأل على مين يا بابا؟ قال لهم كانوا هنا واحد صاحب شركة اسمه علام، علام به صلاة النبي، المسجد اللي انت صليت فيه ده هو اللي بنيها على حسابه، والقصر اللي بجواره ده ده قصره، ده هو راجل محسن، راجل تقي، راجل بيحب الفقراء والغلابة. استنى لما يجي يصلي العصر وهو داخل. فقال استنى انا هدخل عليه، ده انا كنت اخوه وزميله ومن عشمه يا ولداه. داخل عليه القصر فدك هو بصله نكر وجوده. نكر وجوده ليه؟ عشان هو نصحه في الاول وقال له يا حسام قرشك في جيبك ستر عيبك وفضله عليك، لو صنت صانك ويبقى لك، لو جارت الليالي الليالي عليك. دي وصية وانا مش عايز بقى اوصيك. فيفاجأ علام بعد 12 سنة اللي داخل عليك. سأل على بيته لقاه قصر كبير عالي، سأل See you.

من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة العصر فليس في أولاده ثمر، ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. انت تركت الصلاة وزنيت وقتلت وجاي تعمل لي ايه؟ هو انا رب؟ ده انا عبد زيك. اتفضل عشان اشوف شغلي، انا مش فضيلك. بكى بحرقة دمان وقال اهون علي، كان اهون علي الموت ولدي. ليه بس؟ ليه صاحبك تأذيه؟ برضو يا اخي كنت خلف عينك شوية، يعني ما افتكرتش يوم من الايام كنت انت مرتاح وانا الشقيان. قال له اتفضل. بعد المرار والعزب راجع ليلي يا حسن، بعد المرار والعزب راجع ليلي يا حسن، يا ما نصحتك زمن ما سمعت لي يا كلام، زي ما جيت تروح وعمل حساب لي زي ما كنت تروح وعمل حساب ليا. لو شافها عائل يقول لا ده مش هي، لو شافها مكذوب درويش من حب جاليته بيصبح نقطة من المريض. قلبي كده حسيت بحنيه، إلا حنيني لآل البيت جمعية وإحنا مدحنا النبي ولا دخلنا كلية وبنظرة من المصطفى خدنا العالمية. الإنسان المسلم بيبقى في قلبه شوية حب، فكوى صاحبه مزاعل وقال له اتفضل بره، مش يفكر من اللي أستاهل يحصل كده ليه، ماشي بيفكر في اللي حصل له، فأغمي عليه وجع في الطريق وهو ماشي، فعلم به راح بعت أخته وراه اسمها جمالات، بدي يا جمالات، قالت له نعم يا علام بيه، قال لها اركب السيارة والراجل اللي مغمى عليه بره قدام البيت ده، ده كان شريكي في الشركة وانت صغيرة بس دخل السجن، خديه وديه على عيادة الدكتور لحسن، انا بصراحة مش مائز ان انا اشوفه وما يصحش ان انا اشوفه في الحالة ديك واسيبه بسرعة. جميلات دورت السيارة وراحت لقت الناس ملمومة، قالت هات اللي فهمني ده هوديها انا الدكتور على حسابه، ركبته وبعد ما فأسى قالت اسمي الكريم، قال لها حسام وحضرتك، قالت له جمالات انا اشكرك اللي انت اعتنيت بيا يعني بدون سابق معرفة، قالت له نتعرف، ايه حكايتك يا حسام؟ فقال صاحبتي صاحب وكان مرتاح ما تعبش، لما رماني الزمان انا رحت له جمالات بقى تبقى بنت مين؟ قلت له مش مهم تعرف بنت مين، انت شغلتك ايه الاول؟ قال لا والله لو كنت شريك واحد اسمه علام بصراحة الرجل ده طيب بس أنا زعلان منه. قلت له علام بيه اللي موجود في الحي بتاعنا القريب ده. أيوه. فانفصلنا من حوالي 12 سنة وخدت حقي نصيبي في الشركة. وقبل ما افتح مشروع ضحكت عليا رقاصة في بار من البارات، خدت مني كل فلوسي، فاضطريت ان انا اقوم بمعركة ضدها. هجمت عليها في شقتها وقتلتها ودخلت السجن. وبعد خروجي من السجن رجعت لعلام بيه عشان يقبلني، فنكر وجوده مني وقال لي انا ماليش دعوة، انا مش رب عشان اسامحك، ارجع لربك، ما تعيش عالة على حد. فخدت على خاطري ونزلت افكر في اللي حصل. قالت له ما تزعلش يا سيدي، انا عندي بدل القلب قلو فات، بس لو رجعت الى ربك واستقمت انا هفتح لك ورشة مابوليان. قال لها صحيح؟ قالت له لازم تشوف ايام الهنا وتقف على رجليك قصاد علام وتقول له انا راجل وانت راجل ونشوف مين فينا اللي هيكسب. موافق؟ سهروا الليالي مع بعض، بس سهرات الشرف بقى، سهرات الشرف خلاف سهرات القرف. سهرات القرف مكلفة، لكن سهرات الشرف بتشرف. خديته جمالات اخت علام بس ما يعرفش انها اخته، وبتقول لاخوها على كل شيء. قال لها يا ريت لو ربنا اصلح حاله وسابه نص ساعة كمان وسابه وربنا صلح حاله انا مستعد اساعده بكل ما املك يا رب، حتى يطلب اي شيء مش هاخره عنه. قالت له صحيح يا اخويا. بكى بحرقة بدمع عينيه اهون عليا الموت ولا جيه، ليه بس ليه صاحبك تأذيه، ما كانش عشمي كده يا علام. باشا اهلا اهلا اهلا، امس عليك بالعافيه. شجعته بالمال جمالا فتحت له ورشه موبيليا، بعد الفقر جاله الخيرات،